رجل جالس شيء من الكراسي قائم، تكون السترة شاخصة، السترة تكون ايه شاخصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتخذ قائمة السرير سترة، قائمة السرير شيء شخص. حدد العلماء بقدر الدراع، ومنهم من قال ثلث دراع، ثلث ايه دراع. إذن الدراع شبران أو دون هذا بقليل. يعني ممكن الشيخ أحمد بن تعال المسألة اللي وركبها أشوف يتون هذا المسألة، هذا المسألة يا بارك الله فيك، هذا ذراع هذا ذراع سطر شخصة، تكون شخصة قائمة مش كده دائمة معناه أوهمية. واحد بيحط المفتاح سطرة، واحد بيحط القلم سطرة، واحد بيحط الطية سطرة، واحد بيحط الخط سطرة. لا، كان ابن عمر رضي الله عنهما في الخناء يجعل راحلته سطرة، الراحلة البعيرة شعله سطرة، مع انه فين في خناء في بار، لكن بارهم محافظ على السطرة في الخلاء، فيجعل الراحلة سطرة ويصلي إلى رجل البعير أو يدي، معنى يخون شعلا سطرة. فمن فرش السطرة واحد في البيت يقول لك ما فيش حد يمر، ما فيش أولاد يمر، أيضا يتخذ السطرة، اقترب من المفيع، اقترب من الشوفنيرة، اقترب من قائمة السرير، اقترب من الكرسي، اعمل لك سطرة حتى وانت في البيت أيضا. معنى احنا كل انسان ما يستطعش يقيم السنة في المسجد ممكن الحمد لله يقيم السنة في البيت، مش كل هذا الغلط. يعني احنا قلنا ايضا من المستحبات ان يصلي الرجل فينا عليه، وخلافة لليهود ما استطعش يفعل هذا في المسجد، ممكن يعملها في البيت، حد لا يقول حاجة، حد لا ينكر عليه وما يعملها في البيت، بس عايز تعمل مشاكل في المسجد بس، وفي البيت ما تعملها في البيت. زي واحد زمان داخل المسجد عايز يصلي فينا عليه، اما اصلي ولا اعمل مشكله يا شيخ ما ينفعش. طب الصلاه فينا علينا من باب الاستحباب، ومن العلماء من قال بالوجوب طيب وقليل. فممكن انت في البيت كده اهو تلبس نعليك، طهرت نعليك، صليت نعليك، انت في البيت انت في السطر معنا. كذلك انت في المسجد حتى لو ما فيش حد في المسجد، وانت ما تروح في الخلف كده تقول اصلي في الخلف، اتخذ سترة وادنو من السترة واجعلها أمامك. إذا صلى أحدكم فلا يصلين إلا إلى سترة وليدنو منها. حتى كان عمر يأخذ الرجل وهو في الصلاة من قفاه ويقربه من السارين، حط أمام العموم. فسواري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت من جذوع النخل، كانت من جذوع النخل، فيأخذ الرجل ويقربه إلى إيه؟ إلى السترة وهو في الصلاة، هو في الصلاة من باب إقامة هذه السنة، بارك الله فيك. فإما السترة تكون هذا المقدار أو أقل، ثلث ذراع، ثلث ذراع اجعلها أمامك شخص. حديث الخط سترة حديث منكر لا يصح، عرفتم يا إخوان؟ جزاكم الله خير. قال عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ضلعيه كالكلب، يعني لا يضع ولا يبسط مرفقيه الأرض كالبساط الكلب إنما يرفعهما. قال ابن قدامة رحمه الله جملة ذلك أن من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه، ما شاء الله. ليه؟ هذه الصلاة فعلا الرجل صدق العزيمة، إنما المتماول متكاسل، احنا بنأديها صلاة خلاص، خلينا نأديها زي ما نأديها، داخل متكاسل متضامن. لكن الرجل الذي ينبسط يعني يلتاح ينشرح صدره في الصلاة معناه، ويجاري بين عضديه وجنبيه وبين بطنه وفخذيه وبين فخذيه وساقيه. قال أن من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه إذا سجد،

في خلل يقف فيه الشيطان، لكن كل واحد يقف هكذا يستقبل ولم يهتم أما هكذا. ومن الخطأ أن بعض الناس عشان يسوي الصف ويسد الفرج يعمل قدميه كده، هذا بعض الناس يفعل خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ، يفعل هكذا. وما تيسر من إلصاق قدم أخيه في قدمه فقد أتى بالسنة، قد أتى بالسنة. معنى يا رب؟ طيب، يقول وفيه واستقبل بأطراف أعصاب رجليه القبلة وهو ساجد. هو ايه؟ تعملش كده بقى كده. طب اثنين، لو انت عملت كده ما استقبلت بيه بقى ايه؟ القبلة. عرفنا الشيخ صلاح واضح؟ عايز التوضيح؟ عايز التوضيح؟ يلا يا احمد، راسك هكذا ورجليك هكذا، بسم الله، عشان اخوك اللي بجوارك احسن ما شاء الله. اهو شوف يا شيخ، هي مثنيه ومستقبل كل الاطراف. الخطا بقى فين يا احمد؟ اعمل خطا لو انت شوف الخطا، اعمل صوره التي يكافئ الشفاعه بتعملها صحيح وانت ساجد. ايوه شوف كيف، هذا من خط الصواب ان يثنيها ويستقبل بهما الطيب. اطراف القدمين، هذه اطراف القدمين. والله شيخ بارك الله فيك، اسمع حضرتك يعني الله يكرمك. قال واستقبل باطراف اصابع رجال الطيب. وحديث عائشه فيه فوجدته راسا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه الطيب. قال ابن قدامه ويستحب أن يكون على أطراف أصابع رجلين ويذني بما إلى الطفل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأطراف القدمين. واحد يقول على سبعة أعظم يعني لابد أن يكون مكشوف، هو كده واحد ها هنقول له طب الركبتين هتعمل فين؟ غطيه. طب والارض بينك وبين الارض حق ها؟ طيب انت الان النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان ينام كان يقرا قل هو الله احد والمعوذتين وينبت بهم ويمسح وجهه وما استقبل من جسده، ما يلزمش اللي كان بيدخل داخل الملابس ها؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، التفسير قالوا بالفاس مش راح يخبط بيده، هيكسر السقوط بيده ها؟ فراغ عليهم ضربا ايه؟ باليمين، مش لازم مباشرة، مش لازم الانسان يفهم المباشرة وعدم المباشرة بالقرينة بالقرينة. فراح كسر اصنام الخليل عليه السلام بايه؟ قال بالتفسير بالفاس، لما هو فاس على اخوان. فما يلزمش يعني سبعة اعظم الا لابد تكشف هذه كما يفعل بعض. تجد كثيرا من هؤلاء في شرق اسيا وما الى ذلك يلبسون قلنصوات معوضه بكذا ومفصله مصالح خاصه ولها مستورد خاص وموزع خاص. ليه؟ لانهم يعتقدون اذا لم تنكشف هذه فالسجود باطل والصلاه باطله وروحنا بعيد. واضح لكم؟ فلا نفهم من قول صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم، لابد من المباشره، لا نفهم هذا. واطراف القدمين لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس خفين ويصلي فيهما، اليس كذلك؟ طيب اذا نفهم السنه بالجمع من الادله، مش نفهم دليل ونفصله من الادله الاخرى، خطا. فاعمال الدليلين اولى من اهمال الايه؟ أحدهما. قال وضع يدي حدو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، كل هذه من السنة المستحبات، لكن فعلا إذا لم نفعل هذا تجد إن هيئة الصلاة تتغير، ليست الصلاة كاملة لو تركت هذه السنة. وضع يدي حدو منكبيه

جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى. قال ابن قدامة رحمه الله: السنن يجلس بين السجدتين مفترشا، وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الأرض كما رأينا معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة. ما شاء الله. قال: التورك في الأخير الدليل. يلا فعل التورك يا أحمد. ها أيوة، خلي ظهرك كذا عندنا نرى. أحمد هو بيتعب معنا وعلى السلام والنصر يغيب سنة ويتعب لنا، بس مشكلة احنا بنعوض انت بتغيب أحمد. أحسن أحسن، هكذا الافتراس. عفوا، التورك. جلس على والكه، لصقه بالأرض ونصب ايه؟ او في هيئة ثانية؟ في هيئة ثانية؟ ايه خليك زمن، افرش رجلك دي، افرش اليمين وخرج اليسرى، بس هتصعب عليك. احسن، يلا خرجها شوية، طب خرجها شوية. احسن، بس لكن في صلاة الجماعة والمأمور ربما لا تأخذ الإنسان التورم. إذا كنت ستؤذي إخوانك بالتورك فأعتدل عليهم، بالتورك فلا تفعله. استطاع الإمام يفعله بسهولة، المنفرد يفعله بسهولة، المأموم في مشقة عشان يمين وشمال، لكن لو تيسر له أن يفعله يفعل التورك. طب روينا التورك يا شيخ صلاح، أنت راجل رياضي وظهرك تمام ما شاء الله ومحصور. طيب خير ان شاء الله. من بيفعل التورك؟ خلينا نشوف من غير احمد، احنا شققنا على كنت عبد الله. محمد شهيد تورك، يلا خلي ظهرك عندي كده. ايوه احسن احسن، ايوه التورك احسن. هذا التورك، لصق وركه بالارض ومد رجله اليسرى تخرج من تحت رجليه اليمنى المنتصبة. سبحان الله، فعلا هذه الجلسة العامد الدليل الخاشع. أما أحيانا بقى في جلسات ثانية، في واحد بيعكس يجعل التورك في الجهة الثانية. ها؟ إحنا عايزين التورك على الجهة اليسار. يعني تجده معكوس، يجعل على الورك الأيمن، هو جالس على الورك الأيمن ومنتصب برجله اليسرى. خط. طيب نرجع نشوف حديث أبي سعيد أبي حميد السعدي، يقول: التورك في الأخير. الأخير لهون ده؟ أيوة، بس مش الثنائية، الثلاثية والرباعية. بارك الله فيك، الثلاثية والإيه؟ والرباعية، يعني مش في الفجر، هتعملش تورك في آخر صلاة الفجر، إنما في الثلاثية والرباعية. أخونا محمد فوزي واضح؟ إيه هو؟ التورك. تورك ازاي؟ زي ما انت جالس كده بالظبط، زي ما انت جالس، صح؟ انت الان متورك؟ متورك؟ تمام. بتنصب الرجل اليمنى، نصبها الان وركك على الارض منصوب. متى يكون هذا التورك؟ ثلاثيه ورباعيه. ايوه، لان بعض الناس يخطئ فاجعله في اخر الصلاه مطلقا، سواء كانت ثنائيه او ثلاثيه او رباعيه، والصواب انه خاص الثلاثية والرباعية. قال حديث أبي حميد السعيد: وفيه فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وفي رواية: فإذا كان في الرابعة أفضى بواركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة. والتورك هذا في الطعام، عند الطعام والشراب مناسب، معنى يا اخوان مناسب، جلسة صحية. ممكن واحد مننا يذكر لنا الآن الهيئات التي جلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حال الطعام. الشيخ إبراهيم، واحد جلس جاثيا صلى الله عليه وسلم، صح؟ جلس جاثيا على الطعام، يلا بسم الله، وجلس ايه كمان؟ وتوريك ان الجلسه صحيحه لم يصح فيها حديث لم يصح فيها حديث لا مفترش ولا متورك لم يصح فيها حديث وانما جاءت عن اهل القبله الهيئه دي تبرعون الهيئه دي اللي انت بتعملها لم ترد في حديث هيئه صحيه فهمتني طب الهيئه الثانيه بقى التي جاءت بالحديث شوفوا جلسة مقعية قال لنا جد لفت كده بقى وانت جلس لفت كده وري الناس لو بجيب لك الكاميرا طب لفت شوية عطوهم وجهك كده طبعا وقاعد ياكلهم ما بين رجليك ياكل ليه مستعجل الأكل على الأكل على المعدة لا بأس به لا بأس به لكن أقصد إذا هو جالس مش كل الناس عندهم صحة طيب يلا الجلسة اللي بعدها مستوفزا يعني ايه استعجل في حرب في قتال في معركه ياكل بسرعه وماشي معناه اختلف العلماء في ايه هل يدخل في الاتكاء المنع عنه او لا والصحيح انه لا باس به وهناك دليل يعني في استنباط خفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس وحلق فضاق بهم المجلس فجلس على ركبتيه يعني قبل أن يجلسوا الإماء والإشارة أنه كان متربعا معناه من الناس من يقول التربع من الاتكاء مختلف في هذه المسألة منهم قال الاتكاء معروف يميل على احد شقين ان يتكئ على يده ويقف معناه ويجوز هذا بالمعذور النبي عليه الصلاه والسلام قال لا اكل متكئ الاتكاء له صور منها يميل على شقه ياكل وهو نائم ياكل وهو منبطح ياكل وهو متكئ على يده بقي الخلاف في التربع هل يدخل في الاتكاء او لا يدخل عرفتم فطالما الانسان يستطيع ان يدع التربع فهو احسن لان فعلا التربع يجعل الانسان ياكل كثيرا مما تكبر بطنه وما الى ذلك لكن اذا اكل مستوفزا اكل مقعيا اكل كالجلسات التي وصفها الاخوه الجلسات الصحية أو جاثيا فهو أحسن الجاثي زي إيش عندك يا عبد الرؤوف زي الجاثي اجلس كده جلسة الجاثي انزل أحسن أي كده يجلس على ركبتين هكذا ويفترش افترش رجليك هذا هو الجثو معنى يا إخوان الجثو من يصل على الجثو ها عندك يا عصام يجثو على ركبتين لا ادم كلهم ادم اجلس مستوي ايوه هذا جاثي على ركبتين عرفتم طيب نرجع ثاني للتوضا وقلنا هو من سنن الصلاه والهيئات الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام كذلك من سنن الصلاه الفعليه والهيئات وضع اليدين على الفخذين مبسوطة مضمومة الأصابع الدليل في التشهد الافتراش إذا كان في ضيق فالافتراش إذا كان في ساعة فالطبع الدليل عن عمر علي بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه عن ابي حميد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان عند قعد التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه او ركبته اليمنى ووضع كف اليسرى على فخذه او ركبته اليسرى. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك انه يستحب المصلي اذا جلس للتشهد وضع اليد اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الاصابع مستقبلا بجميع اطراف اصابعها الطيبة، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وهذا في الجلسة بين السجدتين. قال: التحنيط لإمام اليمنى والوسطى في التشهدين والإشارة بالسبابة فيهما هكذا، يفعل هكذا، هذه في اليمنى. طب اليسرى كما هي، فله أن يفعل هكذا وله أن يفعل هكذا وله أن يفعل هكذا. كم هي الآن؟ بس ما عملش كده، ما عملش كده كأنه بيرمي المسدس ولا حاجة. بعض الإخوة تجده عامل كده، اعمل كده. أول شيء هي محطوطة كده، ده الوضع الذي في السنة صار، وبعدين بتعمل كده كده خطأ. ابن حجر قال: الإبهام تحت السبابة هكذا، الإبهام تحت السبابة، الإبهام ده تحت السبابة. أما كده ما جعلت الإبهام تحت السبابة كده، إيش رأيك في الإسلام؟ كذا جعل الإبهام تحت سفر كذا لا. إذا شاف على كذا يحل 53، هذا عند العرب. القبض هذا، القبض هذا عند العرب اسمه ثلاثة، رقم 53، معناه لأن العرب تجعل اليمين للأحاد والعشرات، يعدوا عليها الأحاد والإيه والعشرات، والشمال للمئات والآلاف. فقبض من اليمين 53، مش واحد بقى يقعد يرسمها 53 هي صح هي، ويقعد يرسمها يتوهمها بنفسه، خطا مش ده المقصود. العرب يقولون واحد يعملوا كده كده، فيقولوا اثنين يعملوا كده. عرفتم؟ قبض وبسط في الاصابع، هذه الاحاد والعشرات وهذه المئات والايه في القلوب. طبعا ما كانش فيه ملايين، ما فيش الملايين، ولذلك كان في واحد زوج بنته، وبعدين قالوا له انت اخذت فيها صدقه قد ايه؟ قال 10,000. قالوا ليش ما طلبت 1,000؟ قال هو في 1,000، انا ما اعرفش اخر حاجه 10,000 اخر حاجه. ومن العرب القدامى قالوا كان تطلب 1,000. قال لا ما اعرفش ال 10، اخر حد عندي 10,000. خير ان شاء الله. اذا التحليل هنعمل التحليل ازاي؟ لو كم هيئه التحليل اما كده الابهام مع الوسط واشرت بالسبب، واما قبضت هكذا ادخلت الابهام هنا، واما جعلت هكذا هذا قبض ايضا. لكن كل ده واليد هكذا في وضعها الذي جاء في الحديث. قال الدليل علي بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا جلس في الصلاه وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى فدعا بها من أول التشهد إلى آخر التشهد. وقلنا الصحيح ألا يحرك، الصواب الإشارة بدون تحريك. ورجعوا كتاب الإشارة في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة. البشارة أحطه باسم الكتاب ولا نسدوه؟ البشارة في ايه؟ ها؟ في شذوذ التحريك وثبوت ايه؟ الاشاره. فذكرنا ان زيد بن قدامه واحد روى التحريك، و13 نفس منهم شعبه والاعمش وحماد بن سلام وحماد بن زيد وسفيان بن عيينه وسفيان الثوري وسبع ثقات مع هؤلاء رووا الاشاره بدون تحريك. فالقول قولهم، فالقول ايه؟ قوله. ثم لا يعلم في الصلاة تحريك، انما صلاة الصلاة ركوع وسكون. معنى يا اخوان، ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام لا تتجاوز نظرته اشارته. لو ان الانسان يتحرك باصبعه النظر ينتقل، النظر ايه؟ ينتقل. ثم الاحاديث الصحيحه في صحيح مسلم وغيره فيها اشاره بدون تحريك.